ألم يحن الوقت أن نسمي الأشياء بأسمائها ونضع النقط على الحروف؟ بعد فتوى هيئة كبار الخارجين عن المنهج النبوي، والتي يسميها ابن سعود هيئة كبار العلماء، وعنهم يطول الحديث. من يزكي العلماء ومن يحدد درجات العلم المكتسب؟ ما الحق الذي يمتلكه ابن سعود ليحدد لنا من هو كبير علم ومن هو طالب؟ عوارهم بان في مواطن كثيرة، ليس أقلها فتوى الضال المضل الشثري بالأمس عن المجاهدين في العراق والشام حين أخرجهم من ربقة الإسلام. أما الذي يتداوى بالسحر ويفتي بطاعة بريمر ولي أمره الأمريكي في العراق فحدث عنه ولا حرج، وغيره الكثير مما هو تحت السجاد. ولكن لنعد بالزمن قليلا، فمنذ الوهلة الأولى لالتقاء عبد العزيز بن سعود بقادة الإخوان النجديين في المجمعة وعرضه عليهم فكرة الإخوان، عرف القيادة الذي يذعن له الناس. وحين يقول الملاحدة قولهم الباطل الدين أفيون الشعوب، نقول صدق الكذبة إن كان الدين بالصورة التي يريدها ابن سعود، الذي بانت نواياه بمجرد أن انقضى الأمر الذي اجتمعت عليه حركة الإخوان المغرر بهم، والذين أحسنوا النية وأساءوا العمل. جاءت لحظة الحقيقة السعودية. نعم يا أخي البريء، هم مغرر بهم، ولا تغضب مني، فلا أسلبك مجدا لأجدادك الذين بنوا هذه الدولة لعبد العزيز. واسمع مني، في حرب الحجاز لم يكن لعبد العزيز دور يذكر البتة حتى بالعلم عن تحرك الجيش الإخواني، ولما فرغوا من حائل والإحساء وتوجهوا مباشرة لقتال الشريف في مكة وهزموه في تربة، ودخلوا مكة وعبد العزيز خنورة في مصمكه ومشغول بتفريخ الأعداد المذهلة من الأنجال، فعلم بعد ذلك بأن القوة الإخوانية لا يمكن قهرها إلا بالحشد الديني، وهذا هو الشاهد. نعم، الدين ثم الدين هو ما يذعن له الطائع والعاصي والسوي والأعوج، فأوعز لجوقته المقربة من المتعالمين بالفتوى المضادة. وبعد القضاء على حركة الإخوان النجدية، أعمل الرعب في الناس كمحطم لأسطورة الإخوان الذين يحل معهم الرعب أينما حلوا وحيثما رحلوا. ومن هنا بدأت أفكار عبد العزيز التي لا تنتهي من امتطاء الدين في كل مرة ليحمله إلى القوة في كل مكان وزمان. وهذه المؤسسة هيئة كبار العلماء كانت العصا السحرية التي تفتح لملك البلاد المفدى قلوب الشعب الوفي الذي قدس شخوصها، وتروض كل صعب أعيته الحيل في التخلص منه. وهذا ما يمتلكه الدجال من قوة حقيقية، وهي الفتوى المعلبة التي تستخرج من الأدراج كلما دعت إليها الحاجة، غير أنها ليس لها تاريخ إنتاج أو انتهاء، ولا يحددها الصالح العام بل الصالح الخاص لصاحب السمو والجلالة والدجالة ملك البلاد والعباد. فأصبح الحق يعرف بالرجال وليس الرجال يعرفون بالحق، كابن باز رحمه الله وابن عثيمين اللذين حاولا جاهدين حتى آخر يوم التمسك بحبل النجاة، ولكن خلف من بعدهم خلف جعلوا رضا الحاكم مقدم على رضا الله، ورأيه الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، وأصل العقيدة صواب يحتمل التأويل. مهما فعل ولو كان كفرا بواحا، ولو كانت ردة صريحة كمؤتمر الردة في جدة قبل أيام، والذين لم ينبسوا عنه بشفة حتى هذه اللحظة ولو من باب التلميح، فقد باعوا أمانتهم بما لدى السلطان من بريق ذهبه وطويل سياطه، فحسبهم الله وحسبنا ونعم الوكيل. وها هم البارحة أجمعوا على حرمة الخروج عليه، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تروا كفرا بواحا. بعد أن أوجب طاعة الإمام وحرم الخروج عليه استثنى هذه الجملة إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، وخذوها صراحة، ما عند آل سعود قوة حقيقية إلا التظاهر بالدين والتمسك بخدعة كبار العلماء. فأصبح الدليل ليس الكتاب والسنة الواضحة البينة والتي جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وفي حديث آخر تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنتي. فهل وجدتم يا أهل العلم الذين سلمت ألسنتهم من الزور ولم تتلطخ أمانتهم بتهمة المؤسسة الدينية السعودية التي أصبح مجرد الانتساب إليها طاعنا في نزاهة الرجال وعدالتهم؟ هل وجدتم في الوحيين ما يعضد جواز إعانة الكافر المحارب للمسلمين على من يعتقد ضلاله كدولة الخلافة الإسلامية حاشاها ثم حاشاها من الضلال وأيدها الله ونصرها ودحر عدوها؟ لن تجدوا ولو نصف كلمة لعالم مشهود بعدالته في الأولين والمتأخرين يقول بهذا، بل إن الخروج على الحاكم الناقض لتوحيده بعون الكافر على المسلم واجب على كل قادر يرى ويسمع مؤتمر الردة الجامحة والكفر البواح بالأمس في جدة. وجئنا إلى الدقيقة التي كنا نتذرع بالأعذار عن مواجهتها، وهي اللحظة التي يصطدم الحق المشهود بالصنم المعبود، صنم المؤسسة الدينية السعودية التي لا ترى إلا بمنظار ابن سعود الأسود. ولن تنفعنا المراوغة بعد الآن، فقد فات أوان اللحى المستأجرة والفتاوى المعلبة، ولم يبق إلا السيف والسيف فقط. ومن يظن أن ملة أوباما ستحميه فلن ينفعه قوتها ولا عساكر ابن سعود الذين يرون الحق ويتمسكون بهذا الضال وسيلقي بهم في التهلكة حيث الخسارة المرة والضلال البعيد. ألا يا شجرة الردة مطية كافر مجحود، عسى عن سبع عساكر ربي المعبود يهديها، عسى من يتقي ربه ما يقرب راية ابن سعود يهج بدينها الطاهر عن الشجرة وما فيها. لكن اللي يبى حرب الإله الواحد المعبود لجل عين النصارى تأخذ الديرة ورعيها يحامي دون خسردة يبى يدلها العبرود، من اللي ما يغش عيارها في عين راميها لياجينا يبى يسمع تعاو يحامي البرود من أطنان التينتي والقذائف يوم نرميها. يجيها البايع الشاري ما عنده جمله مفروض يكود الرايه السوداء على المدرج نعليها، تولم يا بحر جده ترك المقصد المنشود ما يقنع ساحل الدمام لين انه يساويها، تعطر يا ثرى مكه من ايام النفاق السود ما جاك الا تقي يطلب الفردوس عليها، ليا حان الفرج ندخل ابوابك والوعد مشهود عسى ربي يشرفها من اللي ملحد فيها.